عن عائشة رضي الله عنها. كيسي عائشة يا خديجة رزيبت أن رسول الله بشندك في غنبرة صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى هكر نساخ ببا نفث على نفسه بالمعوذات دا معوذات بخو بخينت دا بفكت تفكا تفكا كيم الجل معوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ومسح عنه بيده وابدسخ دا خو مسحكته بدسخ أبلشخ دا انتخر. فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه مش وقتين صاحبه كتيت وإيش دا أو إيش في مري عائشة بجد طفقت من دس بك أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث نبخو أف معوذات تبقى غنبري بخوند صلى الله عليه وسلم ومن تفكري وأمسح بيد النبي صلى الله عليه وسلم عنه ومن دس بغنبري صلى الله عليه وسلم إلا شيء بغنبري دا عليه الصلاة والسلام من بيدات إين أخار من هر أبدس بوي لا شيء مسح ذكر إش بشوي شنكو بغنبري صلى الله عليه وسلم يطنقابو نتشيا أبدرستاهي بذيشولي رابضو.